الروح والملأ حولكم للدين والدنيا به بشرى بالحق والناس تحتل عينا أكمام والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء من أهل الغنى أنصفت أهل Thank you. تكرم ونون الحساب ما جئت بابك مازحا بل دايا ما جئت بابك مازحا بل دايا ومن المديح تضرع ودعاء ما جئت بابك ما تحج بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ما جئت بابك ما تحج بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ومن البديع تضرع ودعاء لكن بابك ما تحج بل داعيا ما جئت بابك ما تحج بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ما جئت بابك ما تحج بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء هدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء هكذا أيها السادة ينتهي هذا الإنشاد البديع. غنتكم كوكب الشرق الآن أم كلثوم قصيدة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتنام. الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي بي والموسيقى للموسيقار رياض الصنباطي والغناء لكوكب الشرق.